أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. القضاء في اللغة الإيجاب، القضاء في اللغة الإيجاب. والقضاء من أعظم أبواب الشريعة، ولذلك القضاء في واقع الأمر يمثل كتابا هاما فيه حفظ الحقوق وتوفير الحظوظ وإقامة العدل ومنع الخصومات، وسبب من أسباب استتباب الأمن بين الناس، لأن طبيعة النفس البشرية طبيعة فيها سبوعية وحب المغالبة وأخذ الأشياء قهرا، ولذلك جعل الله جل وعلا ولاة الأمر فيصلا بين الحلال والحرام، وجعلهم جل وعلا لإقامة الحقوق والحظوظ، توفير الواجبات، حماية الناس، حماية الأديان والأبدان والأموال والأعراض. والقضاة يستمدون قوتهم من السلطان، ولذلك القاضي الأصل من هو؟ ولي الأمر. ولي الأمر، قد ذكرت لكم فيما سبق بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب الإمام الكبرى ولي الأمر، منصب القضاء، منصب الفتية، ومنصب الدعوة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يولي القضاة كما سيأتي، فلقد ولى عليا القضاء، ولى معاذا وأبا موسى الأشعري، كذلك أبو بكر الصديق ولى شريح القاضي، وكذا عمر، وكان علي يقضي أيضا في عهدهما. والقضاة في عهد الصحابة كثر، لكن المقصود بأن هذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب عظيم، ولذلك سنطلع على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الباب. قال: وهو فرض كفاية. طبعا القاضي مجبر بخلاف المفتي، بخلاف المفتي، فالمفتي مخبر، ها، المفتي يخبر بالحكم، أما القاضي فهو يجبر، ولذلك حكم القاضي نافذ بخلاف فتوى المفتي فإنها غير نافذة، إلا أن يكون قد يتبناها القاضي أو يتبناها مجلس القضاء مثلا فإنها تكون نافذة، فإنها تكون نافذة. قال: وهو فرض كفاية. هذا حكم القضاء. فرض كفاية المقصود به إيش؟ الفعل للفاعل، بخلاف فرض العين. فرض العين المقصود به الفاعل، ولذلك لما يأتون إلى تعريف فرض الكفاية ماذا يقولون؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وذهب بعض العلماء إلى أنه فرض على الأعيان، يعني على ولي الأمر، والمعنى واحد، فإذا أوجبناه على ولي الأمر فإن هذا الفرض يسقط بواحد، يسقط بواحد. وبعض العلماء ذهبوا إلى السنية والاستحباب، والصواب أن القضاء فرض كفاية، تولية القضاة من فروض الكفايات، وهذا هو مشهور المذهب وهو الصواب، وعليه الأدلة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. قال: يلزم الإمام، الإمام الأكبر يعني الأعظم اللي هو ولي الأمر، السلطان، الحاكم، الملك، الشيخ، الأمير مثلا، قال: يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيا. الإقليم المقصود فيه الجهة أو الناحية مثلا أو المنطقة التي فيها أناس، ولذلك ينصب في كل إقليم قاضي. قد بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري قاضيا إلى اليمن، كذلك بعث معاذا إلى اليمن، وأيضا الخلفاء الراشدون ولوا القضاة في بعض الأقاليم، في البصرة مثلا وفي الكوفة في عهد عمر، كذلك في بلاد الشام. قال: ويختار أفضل من يجده، يختار أفضل من يجده. والآن بدأ يعدد أنواع هذه الأفضلية أو هذا الصنف من الأماثل الفضلة الذين نص على وجوب اختيار الأفضل، وجوب اختيار الأفضل. قال: علما. لماذا؟ لأن القاضي احتاج تحتاج إلى علم، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بجهل، وأن لا بد أن يكون عالما، لا بد أن يكون عالما. وسيأتي إن شاء الله معنا مسألة الاجتهاد. قال ورعا، ورعا يعني بعيدا عن الأكل الحرام أو أخذ الرشوة مثلا أو النظر إلى ما في أيدي الناس، فعنده ورع، عنده ورع. قال ويأمره بتقوى الله، يعني الإمام يأمر القاضي بتقوى الله. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. طبعا كتاب القضاء في بداياته المسائل سهلة ولله الحمد، ولذلك لا أطيل. قال طبعا بالنسبة لمسائل القضاء هي تتجدد حقيقة بتجدد الزمان وبتجدد الأحوال والعوائد، ولذلك الآن الذي نقرأه هذا كان في القديم، أما الآن ولله الحمد أخذ القضاء بشكل آخر. الآن بعد قليل سنقرأ بأن القاضي كانت صلاحياته عجيبة جدا بحيث أنها تأتي على الجميع. الآن لا، سحبت الاختصاصات من كثير من سحبت الاختصاصات من بعض الاختصاصات من القضاة وأعطيت جهات أخرى، لأن ما يمكن انتشار البلدان، أيضا كثرة عدد السكان، التنوع أيضا عند الناس، فلذلك أصبح القاضي له بعض الصلاحيات، وهذا هو الذي يجعل المسألة خاضعة للاجتهاد، خاضعة للمصلحة العليا التي يراها ولي الأمر. قال ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع بالعدل بالحق ولا تتبع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وعندنا رسالة عجيبة لعلنا قرأناها في إعلام الموقعين، رسالة عمر لأبي موسى الأشعري في القضاء، والتي تمثل حقيقة يعني وثيقة عجيبة جدا في بيان أسس وقواعد القضاء وأيضا ما يتعلق بصفات القاضي. فيقول وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد، يعني ولي الأمر يأتي بالقاضي يقول وليتك، يشير إليه، وليتك الحكم أو قلدتك، وإذا كان بعيد يكتب إليه، يعني إذا كان في إقليم آخر أو في ولاية أخرى أو في ناحية أو في مدينة يكتب إليه. الآن لا، هذا غير معروف. الآن القضاة يعينون من قبل ولي الأمر ويأتون وعند ولي الأمر ويقسمون أيضا على إقامة العدل في طبعا بعض الدول وبعض الجهات. قال وتفيد ولاية الحكم العامة. عندنا القضاء على نوعين، أو الحكم بين الناس على نوعين، حكم عام وحكم خاص، وهذا سيأتي معنا الحكم الخاص، وهو الذي يقضي بين الناس من دون تولية ولي الأمر، وهو الذي يختاره الناس في مسائل الزواج، مثل الحكمين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، هذا حكم خاص. أو في قضايا أموال مثلا يحصل اشتجار بين شريكين فيحكمان شخص، هل يجب أن تتوفر فيه شروط القاضي العام؟ سيأتي معنا، هذا يسمى قاضي خاص. الآن يتكلم عن ولاية الحكم العام، يعني ما للقاضي من صلاحيات. ذكر أولا الفصل بين الخصوم، هذا واحد، الفصل بين الخصوم. ثانيا أخذ الحق لبعضهم من بعض، يعني لا يكفي الفصل فقط بين الخصوم، بمعنى يقول أنت الحق معك. طبعا الفصل بين الخصوم ليست قضية هكذا، وإنما دراسة وبحث واجتهاد، ولذلك بعض القضاة الآن يجلس على ملف القضية 6 أشهر، قضايا معقدة مثلا. فالفصل بين الخصوم ليست قضية ذوقية أو هوى أو والله هكذا كما اتفق أو حيثما اتفق، لا، وإنما يفصل من خلال البينات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قوله عليه الصلاة والسلام فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه إنما أقضي له بقطع من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأخذ الحق لبعضهم من بعض، يعني بمعنى أنه إذا حكم إذا فصل بين الخصوم وتميز الحق يجب على القاضي أن يوفر الحق لذويه. يعني ليست قضية والله الحق معك ومع السلامة، هذا ليس هذا المعنى. الحق معك ثم يجبر الخصم الآخر أنه يأتي بهذا الحق لصاحبه، مثل ما يحصل الآن في قضايا الأموال وقضايا الشركات، حتى في قضايا النكاح. يعني يحصل بأنه يحكم على الزوج ثم يجبره بأن يعطي النفقة مثلا للزوجة، أو يعطيها المهر مثلا إذا فسخ، عفوا إذا مثلا في المقابل مسألة المرأة إذا اختلعت يجبرها بأن تعطي المهر للزوج، وإذا حصل أن القاضي فسخ النكاح يجبر الزوج بأن يعطي النفقة لزوجته. قال: والنظر في أموال غير المرشدين، غير الراشدين، يعني لأن الله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. الله جل وعلا يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. رشدا، ولذلك القاضي الآن هو الذي يتولى الأصل، يتولى النظر في أموال غير الراشدين، أو يولي من يقوم عليهم كما سيأتي، بمعنى أنه يقول لجهة مثلا شؤون القصر مثلا، أو يولي شخص معين يقول أنت يا عمهم أنت مسؤول عنهم مثلا. والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. نرجعكم إلى باب الحجر، تذكرون باب حجر، باب الحجر باب كامل. والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، هذا يسمى باب الوقف، وأخذنا باب الوقف. ولذلك القاضي له نظر في مسائل الأوقاف. الآن جميع الأوقاف عندنا في الدولة هنا تسجل عند المحكمة أيضا، في طبعا جهات ترعى الوقف اسمها ناظر الوقف، اللي هي دائرة الوقف أو أمانة الوقف أو هيئة الوقف مثلا، على حسب التسميات. لكن لابد من الرجوع إلى المحكمة لتسجيل هذه الأوقاف حتى تحمى وتصان من العبث. ولذلك هذه مسؤولية القاضي، لأن الآن بعض من يقف عنده شروط، يقول مثلا شرطي بأن هذا يوزع الفقراء على طلبة العلم على كذا، وهذا يحتاج إلى قوة، وهذه موجودة في المحكمة. وتنفيذ الوصايا، قلنا لكم عندنا وصايا وعطايا وهبات. الهبات في الحياة، والعطية في مرض الموت، والوصايا بعد الموت. وتزويج من لا ولي لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قال: فإذا اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له. ولذلك الآن بعض الآباء يعضل ابنته، يمنعها من النكاح ويحرمها ويؤذيها، فتلجأ إلى القاضي فيجبره القاضي، فإذا أبى زوجها القاضي، فالقاضي ولي من لا ولي له، لأنه يمثل السلطان، يمثل الحاكم، ولذلك يمنع الظلم ويحسم مادته، لأنه هو الذي يتولى تزويج المرأة وتزويج من لا ولي له. من لا ولي لها على نوعين: على الحقيقة، ومن لا ولي لها على مثل ما يقولون الحكم. من لا ولي لها يتيمة ولا عندها أحد مثلا من أولياء، مقطوعة مثل ما يقولون، يتولاها القاضي. والنوع الثاني: لها ولي، لكن الولي في حكم المعدوم، لأنه يمنعها ويعضلها ويحرمها قضية الزواج. وإقامة الحدود، الحدود التي مرت معنا، كم عندنا حد مر معنا؟ 5، ها؟ 5 حدود، هو الذي يقيمها ويشرف عليها، لأنه ينوب عن السلطان. وإمامة الجمعة والعيد، الأصل أن الجمعة والعيد لا يبتدئهما إلا بإذن السلطان، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام الأكبر، كان هو الذي يصلي الجمعة والعيد، وكذلك الخلفاء الراشدين من بعده. ثم لما اتسعت الدولة الإسلامية واتسع البلاد الإسلامية واتسع الناس وكثروا، أصبح الناس ملايين، من الصعب جدا أنه يؤم ولي الأمر بالناس، فلذلك المسألة ترجع إلى القاضي، أو من يأذن له القاضي، القاضي هو الذي يأذن في ذلك. والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه، هذه من صلاحيات القاضي قديما، الآن ما لها علاقة. مسؤولية من هذا؟ البلديات، الأشغال، الطرق، ها؟ الشرطة مثلا أشياء من هذا القبيل. إذن هذه صلاحيات أخذت من القاضي لأنه لا يستطيع. الآن تنظمت يعني هناك دواوين هناك وزارات هناك هيئات فهذه أصبحت من اختصاصاتها. قال ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل. يولي عموم النظر في عموم العمل له للقاضي أن يولي من ينظر في هذه الأشياء كلها هذا أيضا في القديم وأن يولي خاصا فيهما أو في أحدهما. لكن الآن ذهبت أصبحت اختصاصات القاضي محددة. قاضي محدد له يعني النظر في القضايا في الحدود في التعزيرات في مثل هذه القضايا قضايا الأوقاف أيضا وقضايا القصر شؤون القصر وقضايا مثلا الوصايا وشيء من هذا القبيل. قال ويشترط في القاضي عشر صفات. عشر صفات كونه بالغا يخرج الصغير غير البالغ غير البالغ. لماذا؟ لأن الصغير يحتاج إلى ولاية عليه فكيف يتولى غيره خاصة وأن ولاية القضاء عظيمة ولاية القضاء عظيمة فالصغير لا يمكن أن يعني الصغير يحتاج إلى من يتولاه ويرعاه فلا يجوز أن يكون قاضيا. عاقلا يخرج المجنون والعلة نفسها بالنسبة للصغير ذكرا وهذا في قول جماهير أهل العلم والمسألة خلافية ولذلك ذهب ابن جرير الطبري وابن حزم إلى جواز تولية المرأة القضاء قالوا بأن يجوز أن تتولى القضاء مطلقا في الدماء وفي الأموال وفي الحدود وفي كل شيء. وابن العربي المالكي رحمة الله عليه لما ناقش المسألة قال بأن هذا لا يمكن أن لا يمكن أن يكون مذهبا لابن جرير ولكنه عن ابن حزم ثابت. فابن حزم يذهب إلى أنه يجوز أن تتولى المرأة القضاء مطلقا وأيضا مروي عن محمد بن جرير واختاره جمع من السلف. القول الثالث مذهب الحنفية ويحكى عنهم أيضا قالوا بأن للمرأة أن تتولى القضاء في غير الحدود في غير الحدود في الأموال وفي غير ذلك. والجمهور يذهبون إلى المنع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. على العموم المسألة فيها خلاف. حرا يخرج من؟ العبد. لماذا؟ لأن العبد مشغول بسيده وهي فيه نقص. نقص العبد ما هو؟ حكمي. نقص العبد حكمي ولذلك ما تجب عليه الجمعة ولا الجماعة في قول طبعا. والقول الثاني قالوا بجواز تولية العبد القضاء وهذا هو الصحيح خلاف مشهور المذهب. يجوز أن يتولى العبد القضاء فالرق لا يمنع من القضاء. مسلما خرج الكافر لأن الله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والقضاء ولاية ولاية ولذلك لا بد أن يكون مسلما عدلا عدلا بمعنى أن لا يكون مخروم المروءة بحيث أنه حد في يعني حكم عليه في حد من الحدود الشرعية هذه أو مثلا ممن يرتكب الكبائر أو ممن يدمن على الصغائر هكذا يقول الفقهاء. ولذلك العدالة هنا هي أن لا يكون مشتهرا. طبعا العدالة المقصود فيها الظاهرة أما الخفية فديانة لكن الظاهرة بحيث لا يكون ممن يرتكب الكبائر وممن يدمن على الصغائر. وبعض الفقهاء قالوا بأن العدالة إن لم يوجد عدل فيجوز تولية غير العدل حتى لا يخلو الزمان من قاضي لأن الناس تضطرب أمورهم ويذهب حبل القوة في الناس وقد يوجد من غير العدول الذي قد يكون عنده شيء من المعاصي قويا في هذا الباب قويا في هذا الباب سميعا. لماذا؟ لأنه يحتاج أن يسمع حجج الخصوم فإذا كان أصم كيف يفهم كيف يسمع بصيرا قالوا حتى يرى الخصوم. وهذه محل خلاف بين أهل العلم والصواب جواز تولية الأعمى. جواز تولية الأعمى وقد عرفت ولاية الأعمى في القديم. النبي عليه الصلاة والسلام ولى عبد الله بن أم مكتوم المدينة حينما ذهب إلى تبوك. وولاية المدينة تشمل أيضا القضاء تشمل القضاء وكان عبد الله بن أم مكتوم أعمى فتولى إمارة المدينة، ومن جملة الإمارة من جملة ذلك القضاء. وقد رأينا من مشايخنا من القضاة من هو يعني بصير كما يقولون، وكثيف بصير، هو أفضل من كثير من المبصرين، أفضل من كثير من المبصرين، أعطاه الله عز وجل من الذكاء والفراسة ما ليس عند كثير من المبصرين. فمسألة كونه سميعا نعم، أما بصير فلا. ولذلك الصواب أنه يجوز تولية الأعمى متكلما، يخرج من الأخرس، يخرج الأخرس، وهذه أيضا مسألة خلافية. وعندنا قاعدة ما يتعلق بإشارة الأخرس، تذكرونها أيضا مرت معنا إشارة الأخرس. فبعض الفقهاء يذهب إلى أنه يجوز أن يتولى الأخرس القضاء إذا كان عدلا عالما ورعا، قالوا لأن إشارته قد تكون مفهومة، قد يعبر عنه الكاتب مثلا أو هو يكتب مجتهدا ولو في مذهبه. هذا اجتهاد أنواع، عندنا الاجتهاد المطلق وعندنا الاجتهاد في المذهب، الاجتهاد في المذهب. فكلما كان القاضي مجتهدا اجتهادا مطلقا فهذا أفضل، لكن أن ذلك وين الذي يقال بأنه اجتهد أو بأنه مجتهد اجتهاد مطلق؟ صعب، لأن المجتهد المطلق هو الذي يستقرئ أدلة الشريعة كاملة، هذا صعب ولا يوجد إلا نادر، فهو أندر من الكبريت الأحمر في العلماء. وأما الاجتهاد في المذهب فنعم، والاجتهاد إما أن يكون في المذاهب الأربعة بأن يتخير بين الأقوال ويجري ذلك على وفق القواعد الشرعية، وإما أن يجتهد في أصول المذهب، بمعنى أنه يستعمل قواعد إمامه للوصول إلى الحق ولو خالف المذهب، هذا المعنى. أما أن يكون يلتزم أقوال المذهب هذا يسمى إيش؟ مقلد، هذا يسمى مقلد وليس مجتهد. وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيره. هذا الحكم الخاص، قلنا لكم الحكم نوعان، الحكم العام هو ولاية، الحكم الخاص يعني أن يحكم اثنان شخص، اثنين بينهم مشكلة قالوا بدل ما نروح للمحكمة وطول القضية وما في حاجة نجيب شخص يحكم بين، هذا المعنى، هذا المعنى. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وحصل بين الصحابة أنهم حكموا بعض الصحابة في بعض القضايا. طيب هل ينفذ حكمه في كل شيء؟ مشهور المذهب نعم، ينفذ في المال والحدود واللعان، ينفذ في المال والحدود واللعان. أما في المال فنعم، أما في المال فنعم، وهذا قول جماهير أهل العلم. وأما في الحدود فمحل خلاف، الذي يظهر والله أعلم أنه لا ينفذ حكمه في الحدود. لماذا؟ لأن قلنا لكم بأن الذي يتولى إقامة الحدود هو السلطان أو من يستمد سلطته من السلطان الحاكم وهم القضاة، لأن الحدود تحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة، لا بد من قوة، والقوة موجودة أين؟ في الحاكم، في السلطان، أو من يستمد سلطته من السلطان. ولو أن حكم الناس في الدماء وفي الحدود لأصبحت الدنيا فوضى، ولما رضي الخصوم، ما حد يرضى، ما حد يرضى. لكن لما يكون الحكم من القاضي لا يرضون. ولذلك الصواب بأنه لا ينفذ حكمه في الحدود. واللعان مضى معنا في أبواب اللعان، هل يكون بحضور الحاكم أم لا؟ مضى هذا في أبواب اللعان، والذي يظهر والله أعلم أن من حكم اثنان، أو من حكم، إذا حكم اثنان حكما بينهما فإنه لا ينفذ إلا في الأموال، وهذا الذي عليه العمل الآن، هذا الذي عليه العمل الآن. قال يصلح للقضاء، يعني لا بد أن تتوفر فيه شروط القضاء، هذا مشهور المذهب. والصواب أن هذا يختلف باختلاف القضايا التي دعي إلى أن يحكم فيها. فإذا كان مجتهدا في قضايا الأموال فينفذ حكمه، أما إذا لم يكن مجتهدا بحيث لا يكون عنده خلفية شرعية في هذا فإنه لا ينفذ حكمه. أما اشتراط جميع ما يشترط في القاضي فإن هذا محل نظر. كم باقي؟ طيب 4 دقائق. باب آداب القاضي. قال: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف. هذا الآن في صفات وآداب القاضي. ينبغي يعني يجب، يجب، لأن كلمة ينبغي تأتي على معاني، منها الوجوب كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد. فينبغي تأتي على معنى الوجوب، أن يكون قويا من غير عنف، قوي من غير عنف حتى لا يطمع فيه ظالم، لينا قويا من غير عنف حتى لا يطمع فيه ظالم، ولينا من غير ضعف حتى لا يخاف منه مظلوم، يعني يلين لهم، حليما ذا أنات وفطنة. الحلم معروف، والأناة أيضا، قيل الأناة هي الحلم، وقيل هي من الألفاظ التي بينهما عموم وخصوص من وجه، وقيل من المترادفات: إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. حليما ذا أناة وفطنة، بمعنى يكون لا يستعجل في إصدار الأحكام، لا يستعجل في إصدار الأحكام، وإنما ينظر تأمل ويتروى. ولذلك قال علي: إذا جاءك خصم عينه في يده فلا تحكم له، فانظر في خصمه فلعله ذهبت عينه، أو كما ورد عنه. ولذلك القاضي لا تستفزه بدآت الأمور، ولا تستفزه بعض المشاهد المؤثرة، وإنما يتروى، يكون حليم وذا أناه وفطنة، أيضا صاحب فطنة وذكاء. لماذا؟ حتى لا يطمع فيه الخصوم فيأتونه من حيث لا يحتسب. وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا. الآن في وسط البلد شيء؟ الآن محاكم انتهى. هذا قديما، أنا قرأت لبعض مشايخ مشايخنا كان يحكم في المسجد وفي الشارع وفي البيت، وكانت الصكوك عنده في صندوق، صندوق فقط، واحد من مشايخ مشايخنا. فهذا كان قديما. الآن لا، تنظمت الأحوال في وزارة عدل، في مجلس قضاء، في دور قضاء، دور محاكم. هذا كل الكلام قديم. ويعدل بين الخصمين في لحظه. ما معنى اللحظ؟ النظر يعني لا بد للقاضي أن يعدل بين الخصوم. شوف العدل أين وصل، في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. فإذا نظر إلى واحد منهما نظر إلى الآخر، فإذا نظر إلى واحد وتكلم الآخر ولا ينظر إليه ظلم. لا بد أن يعدل حتى في النظر واللفظ، يتكلم مع هذا بنفس الألفاظ والمنطق الذي يتكلم به مع الآخر، والمجلس يجلسهما أمامه ولا يميز أحدهما عن الآخر، ما يميز أحدهما عن الآخر، ودخولهما عليه ما يقول ادخل أنت أولا وأنت ثانيا، إلا إذا تطلب الحال، إذا كان يريد التحقيق مثلا، أو مثلا استنطاق أحد الخصوم مثلا، يجوز للمصلحة. أما إذا دخلوا عليه في الجلسة فلا بد أن يعدل بينهما حتى في الدخول. قال: وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. وهذا حقيقة محل نظر، لأن هذا قد يقود إلى توسيع الخلاف وعدم الوصول إلى الحكم، خاصة في القضايا المختلف فيها بين الفقهاء. لكن ممكن أن يقال: ينبغي أن يحضر مجلسه طلبة علم يستشيرهم. أما فقهاء المذاهب الأربعة فهذا قد يعسر عليه القضية، أليس كذلك؟ بلى. يعني الآن لو قال مثلا: ايش رأيكم؟ قال: والله مذهبي كذا ومذهبي كذا ومذهبي كذا، قد لا يصل إلى، إلا إذا كان مجتهدا وهو يريد أن ينظر في الأقوال وفي الأدلة، ممكن أن يجمعهم ثم يصدر الحكم هو لوحده. وهذا لا يحتاج أن يكون في مجلس القضاء، ممكن أن يستشيرهم خارج مجلس القضاء. قال: ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع. قال: ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، يعني شديدا، شديدا، لأن القاضي إذا غضب وهو غضبان غضبا يسيرا نفذ. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأنصار مع الزبير بن العوام غضب عليه الصلاة والسلام، لما حكم له حكم للزبير قال إن كان ابن عمتك فغضب الرسول وقال يا زبير اسقي حتى يضرب الجدر، هذا غضب يسير، ولذلك القاضي قد يغضب، فإذا حكم في غضب يسير نفذ حكمه. أما إذا حكم في غضب شديد وهو فيه إغلاق فإنه لا ينفذ، لا ينفذ حكم. أعتقد أن وصلنا، تبون نكمل بعد الصلاة ولا ها؟ وراكم سفر ها؟ لا نكتفي بها، طماع أنت، يكفي ها، نكتفي إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.